معي كلمة بقولها للرجال الهال، كلام الوهى والصدق بموت وحيا به، ومن يتبع الغوي جنب طريق الدال، ترى من تبع له غوي ضاع بسببه. بقولها للرجال امثال كلام الوفا والصدق بموت وحيا به، ومن يتبع الغوي جنب طريق الدال، ترى من تبع له غوي ضاع بأسبابه. تقدم ومشي محمد وجهه يا على المسجله بفوز منهو تقدمه، ترى عملت ابن حزام تضع من الرجال صبيا ما يعمل عملة يا بغضب يهل العقود ومركزه واسطه ممل وبيته ظليل والذرى صك بحجابه، يذري ذره جانبه هية وظلال وله قاربيه للملاعي جنبه، قال الركون البيت من الوازع هايشال ومطول حدد اللي تربع من اطنابه، وراعية تيه مذهبه ثابت مازال وما قال غير مذهبك ما عطى جابه، على مجلسه ملف المسايين والهشر على ما مشى ونجداد ما جاوبه جابه، نشوف العجب لمن قال اطراوط بالفاء على المجلس اللي يقعد الراس بطيابه، ولا سفرة يرمى بها عقب صب دلال يقلط عليها كل من نفس ترضى به، ضيوفه تبع شرب التحية والاستقبال عشاه وما يذبح يشتغل فيه قصابه، على سفرته تلقى الفواكه تجيك اشكال انعام من اللي يعطي الجنة احبابه، ونعم اللي يا قرب الخطر والحمول تقال الى لك حد يا ابو اقصد بغلبه، فريد السجايا والمشاكل لها حلال وله ما قال سوا في حدود الله لك صيني واقربه.